كيف ينسى الولور كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع ما نسينا خبروها كيف ينسى الولور كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين أرشه بين وقفت على تلك المباني الشاهقة في مدينة قرطبة فتذكرت رجلا كان يعد من أعظم رجال الأندلس بل العالم بأسره إن هذا الحاكم ليس كغيره من حكام الأرض ممن يضعون مباني لا تديرها إلا عقول فاسدة وأمزجة فاسدة هذا الرجل بنى العقول قبل بناء المباني وعني بالمقاصد والمعاني ولم يحفل بالألفاظ والمباني استطاع أن يحول قرطبة إلى أشهر عواصم أوروبا على الإطلاق لقد حاولت رصد إنجازاته في جولتي في ربوع قرطبة الجميلة بدأت بجامعها الذي أكمل بناءه وجعل منه معلما من أشهر معالم الأندلس بل العالم تنقلت بين أساطين الجامع فرجعت بي الذكريات إلى زمن صاحبنا هذا الذي جعل أهل الأندلس يرون الكتاب المؤلف في بلاد المشرق قبل أن يراه أهل المشرق أنفسهم تنقلت في طرق الأندلس فرأيت من جمالها وحسن مظهرها ما يذكرني بأحد واضع لبناتها الأولى في فن العمران تجولت في أسواقها فتذكرت ذلك الرجل الذي حول قرطبة إلى مدينة تجارية تجبى إليها ثمرات البلاد شرقيها وغربيها فمن هذا الرجل؟ وفي بلنسية منها وقرطبة ما ينزف النفس أو ينسف النفس بجانب جامع قرطبة وبجوار هذا الجامع الذي خلد تاريخ هذه الأمة نحاول أن نقف مع شيء من عبق تاريخه ونذكر شيئا من حكاياته هذا الجامع الذي ارتبطت به دول الإسلام في تاريخ الأندلس منذ قيامها إلى سقوطها منذ سنة 170 من الهجرة يوم أن شيده عبد الرحمن الداخل وإلى سقوط الأندلس كان هذا الجامع منارة من منارات العلم لم يكن جامعا لأداء الصلاة فقط وإنما كان جامعا لأداء الصلاة ولإدارة الدولة ولتنصيب الخليفة ولاجتماع القضاة كان الجامع جامع قرطبة منارة من أعظم منارات العلم في الوقت الذي كان يسمح فيه لكل مسلم من أن يؤدي صلاته اليوم جامع قرطبة لا يمكن للإنسان أن يؤدي فيه صلاته زال نداء الله أكبر وبقي على منارة ذلك الجامع لا يرى إلا الصليب وسماع الأجراس جامع قرطبة مقام على بقعة مرتفعة عند القنطرة العربية التي بناها الرومان قديما وجدد بناءها الشمح بن مالك الخولاني في سنة 113 هذا الجامع يبدو اليوم جامعا تراثيا قديما من الظاهر لكنك إذا دخلته وجدت في فنائه حديقة مليئة بأشجار البرتقال وهذه عادة موجودة عند المسلمين في الأندلس قديما فإنهم كانوا إذا بنوا المساجد وضعوا في فنائها أشجار البرتقال وهو مليء بالأبواب المختلفة مليء بالآثار العظيمة إذا دخلت هذا الجامع أكثر وجدت فيه من فنون الزخرفة الإسلامية ما يثير الدهشة بقيت هذه الفنون ماثلة لكل من يزوره حتى طرى عليها التشويه بعد ذلك. خرجت من جامع قرطبة، حاولت الصلاة لما استطعت، حاولت أن أؤذن فيه لما استطعت، حاولت أن أقف عند أطلال عبد الرحمن الداخل، عند أطلال عبد الرحمن الناصر، عند أطلال الحاجب المنصور، كل هذا لم يأذنوا لي إلا كما أذنوا لغيري، أن أكون مجرد سائح فقط. أنا لم أقطع هذه المسافة العظيمة لأقف هنا عند جامعنا، نعم عند جامعنا جامع قرطبة، لأنظر إليه كما ينظر إليه غيري. أستطيع أن أنظر إليه في الصور، أستطيع أن أقرأ عنه في الكتب، لكنني جئت هنا لأنه تربطني فيه صلة عظيمة. في هذا الجامع ما زلت أتذكر عبد الرحمن الداخل، ما زلت أتذكر الحاجب المنصور، ما زلت أتذكر أبا عبد الله القرطبي، ما زلت أتذكر هذه الأساطين التي كانت تضم أساطين العلم، ما زلت أتذكر الجيوش التي كانت تخرج من هنا وهناك. هم كانوا ينظرون إلى الجدران وأنا كنت أنظر إلى ما وراء الجدران، هم كانوا ينظرون إلى الصور وأنا كنت أنظر إلى الأرواح. خرجنا من قرطبة متوجهين إلى مدينة الزهراء على مقربة منها، ومن حسن حظنا أن هذه المدينة كأنها هيئت لنا، وجدناها خالية لا أحد فيها. لكن فجأة وفي أثناء تجولنا بين طرق مدينة الزهراء وحيطانها، نتنقل من مكان إلى آخر، وإذا بالمدينة لم تهيئ لنا. من نحن حتى يهيئ لنا مدينة الزهراء؟ من نحن حتى يخلو لنا هذه المدينة ويمنع عنها ملايين البشر، ونحن الذين قد طردنا منها من قبل؟ لقد وجدنا في هذه المدينة رجالا من الأسبان قد جاءوا بموادهم الكيماوية ليحافظوا على ما بقي من مدينة الزهراء. لما يحافظون عليها؟ لما يرشون حيطانها وجدرانها ورمالها؟ لا أدري، أمن أجل المحافظة على معلم سياحي من معالم إسبانيا السياحية اليوم، أو ليزيدوا ألمنا على ألمه؟ وكأنهم يقولون لنا إن هذه المدينة مدينة الزهراء، منها كانت تدار هذه الأندلس بأسرها، واليوم لا زهراء بل نراها غبراء، نرى مدينة ما زالت تنفض غبار الزمن، لم نرى فيها أشجارا ولا أزهارا ولا مياها، لم نرى فيها عبد الرحمن الناصر. أين خدمه؟ أين حشمه؟ لم نرهم اليوم. رأينا أولئك الذين يرشونها لكي يحافظوا على حيطانها، لكن أشباح بلا أرواح. لأن مدينة قرطبة كانت عاصمة الدولة الإسلامية، فطبيعي جدا أن يكون هناك عناية بجامعها، جامع قرطبة. بنى هذا الجامع كما ذكرنا عبد الرحمن الداخل في سنة 170 من الهجرة، وكان قد جلب إليه الصخور والأحجار وكل ما يحتاجه الجامع من شتى المدن الأندلسية، لكنه لم يستطع أن يتم بناءه، توفي رحمه الله تعالى قبل أن يتم بناؤه، فأتم بناءه ابنه هشاما، ثم بعد ذلك أتم البناء عبد الرحمن ابن الحكم عبد الرحمن الثاني الأوسط وزاد في بنائه، ثم أتم بناءه محمد بن عبد الرحمن الأموي، ثم زاد في ذلك أيضا عبد الله بن محمد، ثم أتم بناءه عبد الرحمن الناصر، ثم كانت التوسعة الشهيرة توسعة الحاجب المنصور الذي زاد كثيرا في بنائه. حتى غدا جامع قرطبة بعد ذلك كما نرى في هذه الصورة والعظمة والأبهة، وقد زين بالزخارف وأنواع الزينات التي تبين اللون الأندلسي الذي عرف في البناء والعمران. جامع قرطبة بقي على هذه الحال من منابر العلم والنور، جامع يضم العلماء والأدباء، يضم الملوك، يضم الساسة، يضم القضاة، يضم اجتماع الناس. وكان عبد الرحمن الناصر قد جعل بجانب هذا الجامع محلا لسكن الفقراء والمساكين ولطلاب العلم، كثرت الأوقاف على هذا الجامع وعم الخير فيه حتى كان مركزا حقيقيا لهذه المدينة عاصمة الدولة الإسلامية. فإذا قلنا حينئذ بأن هذا الجامع بهذه العظمة، فلا شك أن دفاع المسلمين عنه لا بد أن يكون دفاعا مستميتا. المشكلة أنه بعد سقوط الخلافة الإسلامية وسقوط الدولة العامرية في حدود سنة 626، بدأ الضعف ينتاب مدينة قرطبة، وبدأ الناس يخرجون من قرطبة. فقرطبة عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الثاني وعبد الرحمن الناصر لبثت كذلك في أيام ملوك الطوائف. سبحان الله، هذه المدينة التي كانت مدينة سياسية وكانت تخرج العلماء وكانت محلا لاجتماع الناس وكانت تدار الأندلس كلها من هذه المدينة، يأتي أبو الحزم جهور ابن محمد ابن جهور فيعلن إلغاء الخلافة بعد سقوط الدولة العامرية، ويبدأ بالتفرج بالملك في قرطبة. طبيعي جدا أن يسير على غراره جماعة ملوك تلك المدن، فظهر ما يسمى بملوك الطوائف. منذ عهد ملوك الطوائف فقد هذا الجامع نضارته، فقد هذا الجامع أهميته، فقد هذا الجامع أصالته، فقد هذا الجامع مجالسه، فقد هذا الجامع إخراج جيوش الفاتحين منه. سقطت مدينة قرطبة، فخرج كثير من العلماء من قرطبة وتوجهوا إلى مدن الجنوبية في جنوب الأندلس، ومنهم من رحل إلى بلاد المغرب، ومنهم من رحل إلى بلاد المشرق في مصر والشام والحجاز والعراق وغير ذلك. فصار هذا الجامع خاويا بعد أن لم يكن. كيف صار هذا الجامع خاويا؟ كل ناء فسينعى، كل باك فسيبكى، كل مدحور سيفنى، كل مذكور سينسى، كل مستخف بسر فمن الله بمرأى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. سقطت مدينة قرطبة، احتل جامعها، دخل الملك فرناندو ملك كستالة، أقام في هذا الجامع قداسة فكر، حول هذا الجامع إلى تجرائية، منع الناس من الأذان، منع الناس من التكبير، منع الناس من الصلاة، وبدأت نواقيس النصارى تدق على منارة جامع قرطبة. وفي سنة 1521 جاء جماعة من أساقفة النصارى واستأذنوا الملك في ذلك الوقت أن يقيموا فيه هيكلا. وضع هذا الهيكل في جامع قرطبة في صحن الجامع، وإذا بهذا الهيكل بأعلاه من جهة قبته لم يمكنهم من إقامته إلا بإزالة السقف، فأزالوا السقف. وكانوا قد استأذنوا الملك في فعلهم هذا، فلما دخل الملك بعد ذلك الجامع ورأى هذا الهيكل وكيف أن وضع هذا الهيكل قد أدى إلى إزالة هذا السقف، عظم ذلك عليه وقال إنكم وضعتم هنا شيئا يمكن أن يوضع في أي مكان آخر، لكنكم أزلتم شيئا لا يمكن أن يرى في أي مكان آخر. أزيلت الزخارف والفنون الأندلسية الإسلامية العريقة الجميلة. استعانوا بجماعة من المدجلين في ذلك الوقت الذين كانوا يقيمون في بعض الممالك الأسبانية التي احتلها المسلمون، لكن هؤلاء المدجلين لم يعطوا جامع قرطبة ذلك الجمال الذي عرف به عبر التاريخ. إذا أردت أن تعرف صورة جامع قرطبة بعد دخول القسطاليين فزره اليوم وانظر إلى هذا التشويه الذي عم أرجاؤه. زره اليوم لترى من المناظر ما لا يمكن أن تراه في الطرق، فضلا عن الجوامع في أيام حكم المسلمين في الأندلس. لمثل هذا يذوب القلب من شمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. لا خابرها كيف ينساها الولوها، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. ما نسينا خابرها كيف ينساها الولوها، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع، أنها حب مكين عرشه بين الضوء.